بالعلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن مسألة خاصة وهي باب التعجب، جعل ابن هشام رحمه الله تعالى تالية لباب الممنوع من الصرف في مسائل متفرقة ذكرها في آخر الكتاب. والتعجب أو أسلوب التعجب عند العرب له كثير من الصيغ المختلفة وكلها سماعية ولا تقاس إلا في صيغتين، وقال بعضهم بل ثلاثة، وهي أن نأخذ من الفعل على وزن ما أفعل أو على وزن أفعل به بنفس شروط أفعل التعجب التي مرت بنا من قبل. يعني نأخذ من كل فعل ثلاثي متصرف ليس الوصف منه على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء قابل للتفاضل مثبت مبني للمعلوم ليس ناقصا فعل تام. الشروط التي قلناها في أفعل التفضيل من قبل هي هنا. نأخذ من كل فعل على وزن أفعل أو أفعل، إذا كان أفعل نزيد قبله ما، أو كان أفعل نزيد بعده الباء، هذا يسمى عندهم بأسلوب التعجب القياسي. وغير هذا فهو كثير في لغة العرب ولكنه سماعي، يعني يحفظ في ألفاظه التي جاءت. يعني نقول إذا رأيت شيئا عجيبا لا تدري سببه، هذا عادة التعجب في الناس أو ما يكون للتعجب في الناس، ترى شيئا عجيبا لا تعرف سببه، فإنك تقول ماذا؟ تقول سبحان الله. طيب تقول مثلا كيف هذا؟ طيب تقول مثلا لله ضره، طيب ومثل هذا يسمى تعجبا ماذا؟ يسمى تعجبا سماعيا. أما التعجب القياسي فله فقط وزنان وهما وزن ما أفعل. تقول ما أجمل السماء، أو أفعل بي، فقول أجمل بالسماء. طيب هذان أسلوبان قياسيان، وفي ما عدا ذلك ما هو غير هذين سماعي، إلا ما تكلم فيه بعض العلماء أن نحول الفعل على وزن فعل لقصد التعجب. نقول مثلا علم زيد بمعنى ما أعلمه، فقه علي بمعنى ما أفقهه، وهذا أقل في الاستعمال من هذين. طيب والكلام الآن عن هذين الأسلوبين، هذان أسلوبان للتعجب، والتعجب كما قلنا في حق الناس هو ماذا؟ هو إظهار دهشة لشيء خفي سببه. تمشي في مكان فترى الشارع نظيف على غير عادة فتتعجب من هذا فتقول ما أنظف الشارع. تنظر إلى السماء جميلة ولا تدري ما سبب هذا الجمال، تقول ما أجمل السماء أو أجمل بالسماء. ومثل هذا، وقد تقول سبحان الله، وقد تقول عجبا لكذا، وقد تقول لله ضرها، وقد تقول يا للجمال. فإن هناك أساليب كثيرة سمعية ولكننا يا له من كذا. نعم فهمنا، وهذا كثير، وكلامنا الآن ليس في السماعي، لأن هذا السماعي محفوظ على لفظ معين يسمع من العرب ولا يقاس عليه. أما الكلام الآن فهو عن أسلوب التعجب القياسي. كيف نتعجب من شيء بالأسلوب القياسي؟ قال العلماء نأخذ من الكلمة على وزن ماذا؟ على وزن أفعل أو على وزن أفعل، بنفس الشروط التي مرت بنا قديما في أفعل التفضيل. قلنا أفعل التفضيل لابد أن يكون من فعل ثلاثي، ولابد أن يكون الوصف منه ليس على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء، كذلك لابد أن يكون فعله تاما، ولابد أن يكون متصرفا، ولابد أن يكون مثبتا، ولابد أن يكون مبنيا للمعلوم، ولابد أن يكون قابلا للتفاضل، قابلا للتفاوت أو للتفضيل. فإذا فقد واحد من هذه الشروط قلنا نأتي بالفعل المساعد، ونأتي بعده بمصدر حقيقي أو مصدر مؤول لهذا الفعل الذي فقد الشرط. نفس الكلام نستعمله. والمسألة وإن كانت صرفية ولكننا بإذن الله تعالى الآن نتكلم عنها من جهة إعراب هذا الأسلوب. إذا قال لك شخص ما أجمل السماء أو أجمل بالسماء، كيف نعرب مثل هذا الأسلوب؟ هذا موضوعنا بإذن الله تعالى الآن. نمسح هذا. نقول أسلوب التعجب. سماعي و هذا الذي إن شاء الله تعالى نقول به. اختلف العلماء في أفعل التعجب، فعل هو أو اسم؟ أفعل التعجب ما أجمل، هذا فعل أو اسم؟ فقال بعضهم هذا فعل، ودليلهم أنه يلزمه نون الوقاية إذا أضفته إلى ياء المتكلم، فتقول ما أفكرني إلى عفو الله، ما أحوجني إلى كذا وكذا، فيقولون دخول نون الوقاية بعده دليل على فعليته. فهمنا؟ أما الآخرون فقالوا بل هو اسم، ودليل ذلك عندهم أنه يجوز تصغيره، والتصغير من صفات الاسم. فنقول ما أجمل السماء، وقالوا سمعنا ما أجيمل، ما أحيسن هذا الشيء. فقال البصريون الذين يمنعون، قالوا هذا لا يجوز تصغيره، وإنما صغر لأنه يشبه أفعل التفضيل وهو اسم، فلما أشبهه في شكله أشبهه في تصغيره، والمشهور أنه فعل. نتكلم عن الوزن الأول وهو وزن ماذا؟ وزن ما أفعل. إذا قلنا ما أجمل السماء، كيف نعرف هذا الأسلوب ما أجمل السماء؟ قال العلماء مثل هذا الأسلوب فيه كلام كثير، انتبه جدا. قال بعضهم ما هذه، وهذا إعراب سيبوي، قال بعضهم إنما هذه نكرة تامة بمعنى شيء، نكرة تامة بمعنى شيء، وهي مبنية في محل رفع مبتدأ. ما معناها شيء عند سيبويه وهي نكرة تامة. ما معنى تامة؟ قالوا لا تحتاج إلى شيء يكمل معناها لأنها تدل على التعجب، ولكونها تامة جاز أن تكون مبتدأ، لأننا قلنا من قبل هل يجوز للنكرة أن تقع مبتدأ؟ قالوا لا يجوز للنكرة أن تقع مبتدأ إلا إذا دلت على عموم أو دلت على خصوص. ومما يجعلها تدل على العموم أن يسبقها نفي أو استفهام، ومما يجعلها تدل على الخصوص أن يكون بعدها نعت أو مضاف إليه، مر بنا من قبل. ومن أساليب تعميمها أو جعلها دالة على العموم أن تكون دالة على التعجب، لأن هذا يدل على شيء عجيب. قال سيبويه في مثل هذا، قال ما هي نكرة تامة معناها شيء. ما معنى تامة؟ يعني هي تصح أن تكون مبتدأ وحدها ولا تحتاج إلى شيء يكمل معناها. وعليه فأجمل عند سيبويه فعل ماضي مبني على الفتح، وفاعله مستتر تقديره هو يعود على ماذا؟ على شيء. شيء اسمع الجملة، شيء أجمل السماء، شيء لا نعرفه جعل السماء جميلة، وهذا الشيء لأننا لا نعرفه نحن نتعجب. فأجمل فعل ماضي والفاعل مستتر هو، والسماء مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. طيب ما هذه مبتدأ فأين خبرها؟ قال سيبويه في مثل هذا نقول إن هذه جملة فعلية في محل رفع خبر، يعني شيء أجمل السماء، شيء جعل السماء جميلة. تمام، هذا وجه من أوجه إعراب ما أجمل السماء. طيب هل هناك غير ذلك؟ قالوا نعم. قد تقول أو قال بعضهم إنما، هذا إعراب مبلل، يقول إنما اسم موصول بمعنى الذي مبني على ماذا؟ مبني على السكون في أي محل، وهو أيضا في محل مبتدأ. إذا كانت ما موصولة بمعنى الذي، فما إعراب الجملة بعدها؟ فعل وفاعل ومفعول، كل هذه الجملة في محل ماذا؟ والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. تمام، طيب هذا مبتدأ والجملة الفعلية لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، فأين الخبر؟ قال الخبر محذوف تقديره شيء عظيم. الخبر المحذوف تقديره شيء عظيم، والمعنى عندهم، المعنى عندهم الذي أجمل السماء شيء عظيم. فالذي مبتدأ وأجمل السماء جملة فعلية، جملة الصلة لا محل لها من الإعراب، والخبر محذوف تقديره شيء عظيم. وهناك من العلماء من قال نفس الكلام، ولكن قال إن ما عنده هي نكرة ليست تامة، بل هي نكرة ناقصة. وإذا الجملة بعدها صفة، لأن الجملة كما قلنا بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. فقال إن هذه، يعني هذا مذهب ثالث يرى أنها نكرة ناقصة. في محل رفع مبتدا والجملة الفعلية في محل رفع نعت طيب، والخبر أيضا محذوف تقديره شيء عظيم، ويكون المعنى عنده شيء صفته أنه جمل السماء، والخبر عنده محذوف تقديره عظيم. طيب، وهذا مذهب وأولى هذه المذاهب وأفضلها وأقربها إلى العقل هو المذهب الأول مذهب سيبويه، لأنه ليس فيه حذف، فما مبتدأ وأجمل السماء خبر. أما على المذهبين الثاني والثالث فإن هناك حذف للخبر، وهذا يعني عند أهل النحو يقولون ما لا يحتاج إلى تقدير وحذف أولى مما يحتاج. فإن نقول هنا الخبر محذوف تقديره عظيم. فهمنا؟ واضح؟ طيب، هذه أوجه في إعراب ما أجمل السماء وما يشبهها، ما أكبر زيدا، ما أنظف الشارع، ما أعظم كذا. كل هذا الأسلوب إذا أردت إعرابه أعربته على هذا الوجه أو هذا الوجه أو هذا الوجه من الأوجه التي قلنا، والوجه الأول أقربها وأسهلها. تمام؟ إذن ما نكرة تامة بمعنى شيء أجمل فعل ماضي، فعله مستتر تقديره هو، والسماء مفعول به، وكل الجملة في محل رفع ماذا؟ في محل رفع خبر لما، هذا أشهر الأقوال، وإذا أعربت عليه فهو صحيح. هل من مشكلة؟ نعم، خذ من صورة ثم نعود. ثم المغادر والأخرش. هل كما تبني على علماء استفهامية وأجمل السماء خبر؟ أين؟ تمام. فهمنا؟ طيب، نمسح هذا وننتقل إلى الأسلوب الثاني. الأسلوب الثاني عندهم أن يقولوا أجمل السماء نفس المعنى. نعم. أجمل بالسماء هذا أسلوب تعجب، وعند أهل البصرة يعجبونه هكذا، يقولون أجمل فعل ماضي. طيب جاء على صورة الأمر، طبعا مبني على الفتح المقدر. هو مبني على الفتح المقدر لأنه فعل ماضي أصله أجمل بالبناء على الفتح، ولكنه حول إلى شكل الأمر. لماذا؟ لكي يدل على معنى التعجب. كما نقول مثلا أورق الشجر مثلا، أورق الشجر بمعنى ماذا؟ بمعنى أصبح له ورق، صار له ورق، وأثمر النبات صار له ثمر. فهذا أفعل فعل ماضي ولكنه حول إلى هذا الشكل لقصد التعجب، يعني لكي يدل على التعجب حولوه من شكل الفعل الماضي إلى شكل الأمر. طيب أجمل فعل ماذا؟ فعل ماض جاء على صورة الأمر، هذا مذهب أهل البصرة. والسماء فاعله، هذا فاعل مرفوع، ولكن فعل الأمر لا يذكر الفاعل بعده، كما نقول اجلس فلا نقول اجلس زيد، امرر فلا نقول امرر زيد. فماذا نقول؟ فقال العلماء نزيد باء في فعل الأمر لأن فاعل فعل الأمر لا يذكر بعدها، فزيدت الباء هنا ويسمونها حرف جر زائد. لماذا زادوها؟ قالوا زدناها لتحسين اللفظ، لأن السماء فاعل لأجمل، ولكن كلمة أجمل لما تحولت إلى شكل الأمر كان قبيحا أن يظهر الفاعل بعدها، لأن فعل الأمر لا يظهر فاعله بعده، فجئنا بالباء لتحسين اللفظ. فقلنا إن الباء ماذا؟ حرف جر زائد. وقلنا قديما إن حرف الجر الزائد له معنى وهو التوكيد، معنى عام وهو التوكيد، ولا يدل على معنى غير ذلك. فهنا وهذا الحرف الزائد يدل أو عفوا يغير الإعراب في اللفظ ولا يغيره في المحل. فنقول هذا فاعل مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة المقدرة. لماذا مقدرة؟ منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وهذه الزيادة هنا زيادة لازمة واجبة، ولهذا السبب تلزم، لأن كل فعل أمر لا يذكر الفاعل ظاهرا بعده، فلا بد من زيادة هذه الباء. كما نقرأ مثلا في قوله تعالى كفى بالله شهيدا، فكفى يأتي بعدها الباء زائدة كثيرا، والله اسم الجلالة فاعل، ولكن هناك الفعل كفى ماضي، فالباء فيه ليست لازمة. نستطيع أن نقول كفى الله شهيدا وكفى بالله، أما هنا لما تحول الفعل إلى شكل الأمر زيدت الباء ولزمت ولم تحذف كما يجوز في بالله. لماذا؟ لأن صورة فعل الأمر تقتضي وجود هذا الحرف. هذا إعراب أهل البصرة، يقولون فعل ماضي جاء على شكل الأمر، وبالسماء الباء حرف جر زائد، والسماء اسم مجرور وعلامة مجرور في لفظه مرفوع في محله لأنه فاعل. فهمنا؟ فيها مشاكل؟ طيب وهذا معنى ماذا؟ هذا معنى التعجب عندهم، لأنهم لا يرون أن فعل التعجب يكون أمرا، لأنني إذا أمرت أحدا بشيء وقلت اجلس فأين التعجب في مثل هذا؟ اكتب اقرأ قالوا لما نظرنا إلى هذا المثال وجدناه ليس على معنى الأمر وإن كان بصورة الأمر. أجمل بالسماء معناه أن السماء صارت جميلة وأنا أتعجب من جمالها، وليس فيه معنى الأمر وإن كان على لفظه. أهل الكوفة نظروا إلى هذا الأسلوب فأعربوه على حاله وعلى ظاهره، فقالوا أجمل فعل أمر. مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وفاعله مستتر تقديره أنت. وبالسماء جار ومجرور، يتعلقان بالفعل أجمل. طيب فكيف يكون دالا على التعجب وفي نفس الوقت أمر؟ قال أهل الكوفة هذا أسلوب مسموع من العرب فنحن نعربه كما هو، هذا أسلوب سماعي جاء ليدل على معنى التعجب فيستخدم كما هو، وإعرابه فعل أمر وأنت فاعل وبالسماء جار ومجرور متعلق بهذا الفعل. فيها مشاكل؟ فإن هذا إذن ما أجمل السماء وأجمل بالسماء أسلوبان يدلان على معنى التعجب وعرفنا إعرابهما. خذ منه صورة ثم ننظر ماذا قال في الكتاب. نعم وأشهر البصرة فوق والكوفة. انظر في كتابك من فضلك. قال المصنف رحمه الله باب التعجب. باب التعجب له صيغتان، ما أفعل زيدا وإعرابه على مذهب أهل البصرة على إعراب سيبويه، ما مبتدأ بمعنى شيء عظيم، وأفعل فعل ماضي فاعله ضمير مستتر يعود على ما، وزيدا مفعول به، والجملة كلها خبر، خبر لما. وأفعل به هذا الأسلوب الثاني وهو بمعنى ما أفعله من جهة المعنى هو بنفس المعنى، وأصله أفعل أي صار ذا كذا كقولهم أغد البعير. طيب أي صار ذا غدة، أغد البعير بمعنى أصيب بمرض، الغدة هذا مرض يصيب البعير في جلده فيموت بسببه، فيقولون أغد البعير أي صار ذا غدة، كما قلنا أورق الشجر أي صار ذا ورق، وأثمرت الشجرة أي صارت ذات ثمر. البعير هو الجمل. فغير اللفظ، هذا أصله كان ماذا؟ كان ماضيا فتغير إلى شكل الأمر، فغير اللفظ وزيدت الباء في الفاعل لإصلاح اللفظ، زدنا الباء لكي نصلح ونجمل الصورة، لأن فعل الأمر لا يكون بعده فاعل ظاهر، فزدنا الباء لإصلاح اللفظ. فمن ثم لزمت هنا، ولهذا السبب لزمت الباء في هذا الموضع بخلافها في فاعل كفى، كفى بالله شهيدا الباء موجودة ولكنها ليست لازمة، قد تذكر وقد تحذف، أما هنا فهي لازمة. لماذا؟ لهذا السبب. وإنما يبنى فعل التعجب، ما أفعل وأفعل به كلاهما يبنيان من ماذا؟ قال إنما يبنى فعل التعجب واسم التفضيل أيضا من فعل ثلاثي مثبت متفاوت تام مبني للفاعل، ليس اسم فاعله على وزن أفعل. وهذه الشروط مجرت بنا من قبل في باب اسم التفضيل، وهي هي هنا. التعجب هو تفعل من العجب، وله ألفاظ كثيرة غير مبوب لا في النحو، له كثير من الألفاظ ولكنها ليست لا يهتم بها أهل النحو، لأنها هي كلها سمعية ليس لها قاعدة تضبطها. مبوب يعني ليس لها باب خاص. تفعل يعني مما يدل على المشاركة، تعجب على وزن تفعل. قال الله تعالى كيف تكفرون بالله، هذا أسلوب يدل على العجب، يعني بعد أن خلقكم الله تعالى ورزقكم وأعطاكم كذا وكذا كيف تكفرون بعد كل هذا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، لا ينجس يعني لا تصيبه النجاسة، فسبحان الله هذا أسلوب تعجب. وقولهم لله ضره فارسا، قال الشاعر يا سيدا ما أنت من سيد موطأ الأكناف رحب الذراع، رجل يمدح رجلا يقول يا سيدا ما أنت من سيد، ما أنت هذا أسلوب تعجب، يعني كيف صارت سيادتك بهذا الأسلوب العظيم. موطأ الأكناف، الأكناف هو جمع كنف وهو الجانب، وموطأ يعني مسهل، مسهل الأكناف يعني سهل الجانب، إذا جاءك ضيف إذا لحق بك أحد فإن جانبك سهل يدخل إليه الناس بسهولة، لا بمعنى في جواره، يدخل ضيفا عنده يدخل الأكناف والجانب. قديما قلنا كل رجل سيد في قومه كانت له ماذا؟ له منطقة، هذا مكان حكمه في قومه، فمن جاء إليه ودخل في جواره، ما معنى في جواره؟ يعني في حمايته في مسؤوليته. ونقول تربى النبي صلى الله عليه وسلم في كنف عمه، في كنفه يعني في جانبه، وليس الجانب يعني ملاصقا له مباشرة، ولكن المعنى في حمايته. فهذا سيد موطأ الأكناف يعني سهل الجانب، من أراد أن ينضم إليه فإن هذا يسهل عليه. رحب الذراع، رحب يعني واسع، والذراع معروف، واسع الذراع هنا بمعنى كريم، عطاؤه كثير، يده ممتدة بالعطاء. لله ضره، قلنا مثل هذا من قبل، لله يعني شيء من الله، وضره الأصل في الضر هو اللبن. طيب وأنت إذا رأيت شيئا عجيبا، أظن هذا في لغتكم أيضا، إذا رأيت شخصا يفعل شيئا عجيبا، طيب من الرياضة مثلا أو من الحفظ أو من العلم مثلا، أنت تقول سبحان الله ماذا أكل، أو ماذا كانوا يطعمون، أو ماذا شرب، تفهمني؟ فالعرب كانوا يقولون شيئا مثل هذا، يقولون لله ضره، يعني الضر هو الأصل فيه اللبن، فلله ضره يعني لبن جاءه من الله، لبن خاص ليس عاديا، هو الذي جعله على هذا المستوى في القتال مثلا، في الشجاعة، في الشعر، في أي شيء، فيقولون لله ضره فارسا أو شاعرا أو مقاتلا أو مجاهدا ومثل هذا. وهذا أسلوب تعجب. طيب ثم قال والمبوب له في النحو صيغتان، هذا محذوف من بعض النسخ، هذا السطر، المبوب له في النحو صيغتان، ما أفعل زيدا وأفعل به. طيب هذا السطر محذوف ممن معه مثل نسخته. فأما الصيغة الأولى، هناك سطر محذوف، فأما الصيغة الأولى وهي صيغة ما أفعل، قال فما اسم، إذا كنا ما أفعل، ما أجمل السماء، ما أفعل زيدا ومثل هذا، ما اسم وهي مبتدأ. واختلف في معناه على مذهبين، اختلف العلماء في ما هذه، ما هي. أحدهما قال بعض العلماء إنها نكرة تامة بمعنى شيء، هذه ما نكرة تامة معناها شيء أو شيء عظيم، وعلى هذا القول فما بعدها هو الخبر، طيب فيأتينا سؤال كيف يبتدأ بها وهي نكرة؟ نقول هي نكرة تامة، وجاز الابتداء بها لما فيها من معنى التعجب. طيب مثال لنكرة يبتدأ بها وفيها معنى التعجب، قول الشاعر: عجب لتلك قضية وإقامتي فيكم على تلك القضية أعجب. طيب يقول الشاعر: عجب، عجب يعني قال العلماء هذا خبر لمبتدأ محذوف، يعني أمري عجب، وقال آخرون بل عجب هذه مبتدأ، فكيف يجوز الابتداء بالنكرة؟ قالوا: لأن كلمة عجب وإن كانت نكرة فهي تدل على ماذا؟ تدل على التعجب، وإذا كانت دالة على معنى التعجب فإنه يجوز الابتداء بها. لتلك قضية، هذا رجل يقول إنني أتعجب لهذه القضية، هناك مسألة، هناك أمر يتناقش الناس فيه وهذا الشاعر يتعجب منه، يقول: أنا أعجب لهذا الأمر، لهذه القضية التي تتناقشون فيها، عجب لتلك قضية وإقامتي فيكم وكوني أستمر مقيما بينكم على تلك القضية أعجب، يعني كوني أعيش بينكم وأنتم تتناقشون في هذا الأمر البسيط هذا أعجب، لماذا أبقى مع مثل هؤلاء الناس؟ طيب وهنا الشاهد في قوله عجب، وهو يريد، يعني ابن هشام هنا يريد أن يقول إن النكرة إذا كانت دالة على التعجب يجوز الابتداء بها، كما قيل في عجب لتلك القضية أعربت عجب مبتدأ على إعراب، ويجوز أن تقول هي خبر لمبتدأ محذوف والمعنى أمري عجب. هذا واحد، هذا المعنى الأول، أنها ماذا؟ أنها نكرة تامة بمعنى شيء فهي مبتدأ وما بعدها خبر. وقيل هي في قوة الموصوفة، في قوة الموصوفة يعني هي نكرة ولها صفة مستترة بعدها، كأنك قلت شيء عظيم حسن زيدا، كما قالوا في شر أهر ذا ناب، إن معناه شر عظيم أهر ذا ناب، وهذا مثل عربي قديم. وذو الناب هو ماذا؟ ذو الناب هو كل حيوان له أنياب يعتدي بها على غيره، كالأسد والنمر مثلا والذئب ومثل هذا. طيب فإذا نظرت في حديقة الحيوان أو في الغابة مثلا فوجدت الأرانب تجري، فأنت تظن أن خلفها شيء يخوفها، ثعلب مثلا أو خلفها ذئب مثلا، فإذا رأيت الغزال يجري فتظن أن هناك خلفه نمر مثلا، أو فهمنا، فإذا رأيت الفيل يجري فتظن أن خلفه شيء عظيم، فإذا رأيت الأسد والنمر هو الذي يجري هو الذي يهرب فما خلفه، فهمنا، فكلما كان الشيء الذي يخاف أعظم كانت الشدة التي خلفه أعظم، لأن لماذا يجري الأسد هاربا أو يجري النمر هاربا إلا لأن وراءه شيء أعظم منه، فهمنا. فكان العرب لهم مثل في مثل هذا، يقولون شر، يعني شر عظيم، أهر بمعنى خوف، ذا ناب يعني صاحب الناب يعني الحيوان، فإذا كان ذا الناب يخاف فالشر الذي بعده شيء عظيم. هذا مثل عند العرب، وإعرابه شر مبتدأ، وأهر ذا ناب جملة الخبر. كيف يكون مبتدأ وهو نكرة لكلمة شر؟ قال: هو موصوف في المعنى والمعنى شر عظيم. الثاني من أوجه الإعراب في هذا أن الشاهد في شر مبتدأ، كيف يكون مبتدأ وهو نكرة؟ قالوا: لأنه موصوف بصفة مقدرة والمعنى شر عظيم، هناك صفة مستترة. والثاني، الأمر الثاني في ما أجمل السماء مثلا، أنها تحتمل، أن ما تحتمل ثلاثة أوجه: أحدها أن تكون نكرة تامة كما قال سيبويه، والثاني أن تكون نكرة موصوفة بالجملة التي بعدها، أن نقول ما نكرة والجملة بعدها صفة والخبر محذوف، والثالث أن تكون معرفة، أن تكون ما اسما موصولا وهي معرفة، معرفة موصولة بالجملة التي بعدها، وعلى هذين القول الثاني والثالث فالخبر محذوف والمعنى شيء حسن زيدا عظيم، فشيء مبتدأ وحسن زيدا صفة له وعظيم هو الخبر، أو تكون ما بمعنى الذي فيكون الذي حسن زيدا شيء عظيم، وهذا الأخير قول الأخفش. فهمنا؟ إذن كم وجها كتبها للإعراب هنا؟ ثلاثة. قال إما أن نقول ما نكرة تامة وهي مبتدأ وما بعدها خبر، وإما أن نقول هي موصولة وما بعدها جملة الصلة والخبر محذوف، أو موصوفة وما بعدها صفة والخبر محذوف. تمام؟ طيب، أما الصيغة الثانية وهي أفعل ب، أو عفوا قبل أن يدخل في هذا، قبل أن يدخل في هذا قال كلمة أفعل ما أجمل السماء، أفعل هذه اسم أو فعل؟ هل هي اسم لأنها تشبه أفعل التفضيل، أو فعل لأنها تدل على معنى الفعلية؟ قال أما أفعل هذه في ما أفعل، نحن تكلمنا الآن في ما، أما أفعل فزعم الكوفيون أنه اسم. قال الكوفيون هذا اسم لأنه يشبه التعجب، يشبه التفضيل، بدليل أنه يصغر على ماء حيسنه، يجوز تصغيره، والتصغير من خصائص الاسم، وماء ميلحه، ماء ميلحه يعني ما أجمله، ما أملحه. وزعم البصريون أنه فعل ماض وهو الصحيح لأنه مبني على الفتح، هذا دليل ابن هشام على أن مذهب البصريين صحيح، قال لأنه مبني على الفتح، ولو كان اسما لارتفع على أنه خبر، لو كان أفعل اسما لقلنا ما أجمل، ويكون أجمل اسم وهو ماذا؟ خبر مرفوع علامة رفع الضمة، ولكنه مبني على الفتح، ولو كان اسما لارتفع على أنه خبر، هذا دليله الأول. والدليل الثاني لأنه يلزمه مع ياء المتكلم نون الوقاية، يلزمه نون الوقاية مع ياء المتكلم، إذا تكلمت عن نفسك وزدت ياء المتكلم لا بد أن تزيد نون الوقاية، ونون الوقاية لا تزيد وجوبا إلا على الفعل. فهمنا؟ ضرب نقول ضربني، وأكرم أكرمني، أما في كتاب فلا نقول كتابني بل نقول كتابي وقلمي، فنون الوقاية لا تدخل إلا مع الأفعال. قال يلزمه مع ياء المتكلم نون الوقاية، يقال ما أفكرني إلى عفو الله، ولا يقال ما أفكري. طيب فبما يرد البصريون على كلام أهل الكوفة بأنه يصغر؟ قال أما التصغير فشاذ. لماذا؟ ووجه الشذوذ أنه أشبه الأسماء، هو يشبه اسم التفضيل في وزنه وفي اشتقاقه، ولما أشبه اسم التفضيل حمل عليه فصغر، لأنه أشبه الأسماء عموما بجموده، لأنه جامد، لأن هذا الفعل جامد ليس له مضارع ولا أمر. إذا قلنا ما أجمل السماء دائما تأتي هكذا على صورة الماضي، ولا يجوز أن تقول ما يجمل السماء، ولا يجوز أن تأتي بالمصدر منها ولا شيء، ولا مصدر له. وأشبه أفعل التفضيل خصوصا بكونه على وزنه وبدلالته على الزيادة، لأنه يدل أيضا التعجب يدل على الزيادة في صفة، وبكونهما لا يبنيان إلا مما استكمل شروطا يأتي ذكرها، اسم التفضيل وكذلك أفعل التعجب لا يبنيان لا يصغان إلا بشروط معينة مرت بنا تكلمنا عنها في اسم التفضيل وسيذكرها هنا إن شاء الله. وفي أحسن إذا قلنا ما أحسن، هذا أحسن فعل ماذا؟ فعل ماضي، إذا كان فعلا ماضيا فيكون فيه ضمير مستتر بالاتفاق مرفوع على الفاعلية راجع إلى ما، وهو الذي دلنا على أن ما اسم، لأن الضمائر لا تعود إلا على الأسماء، لأن الضمير لا يعود إلا على الأسماء. وزيدا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، مفعول به لأن أجمل أو أحسن فعل وفاعله مستتر هو. فهمنا؟ ما أجمل السماء أجمل فعل والفعل مستتر تقديره هو، وزيدا ماذا نسميه؟ نسميه مفعولا به. طيب على مذهب أهل الكوفة إذا قلنا إن أجمل اسم إذا كنا ما أجمل السماء يقولون أجمل اسم وهو الخبر، فكيف يكون الإعراب؟ يقولون أجمل ما مبتدأ وأجمل خبر. طيب، وهو يعمل عمل الفعل وفاعله مستتر تقديره هو. طيب، وزيدا قالوا منصوب هو مشبه بالمفعول به، لأن الصفة المشبهة إذا جاء بعدها منصوب فإنه ينصب إما على التمييز وإما على التشبيه بالمفعول به. الكلمة أميلح، ما أملح بمعنى ما أجمل، ما أميلح بالتصغير، ومشبه بالمفعول به على القول بأنه اسم. وأما الصيغة الثانية فأفعل، وهو أفعل به، فكلمة أفعل فعل باتفاق، لم يختلف فيها البصرة ولا الكوفة. أفعل لفظه لفظ الأمر ومعناه التعجب، هذا مذهب أهل البصرة في هذا. اتفق البصرة والكوفة في أفعل به على أن أفعل فعل، ولكنهم اختلفوا في نوع الفعل. فقال أهل البصرة إنه فعل لفظه لفظ الأمر ولكن معناه هو التعجب، وهو خال من الضمير، يعني هو ماض جاء على شكل الأمر، ليس فيه ضمير مستتر. وأصل قولك أحسن بزيد، أصل الكلام أحسن زيد، يعني صار ذا حسن كما قالوا أورق الشجر، يعني صار ذا ورق، وأزهر البستان، يعني صار ذا زهر، وأثرى فلان، يعني صار ذا ثروة، وأترب فلان، يعني صار ذا متربة، والمتربة هي الفقر. وأغد البعير، أغد، نعم، أغد بمعنى صار ذا غدة، وكون الغدة هذه مرض يأتي للإبل فيقتلها، يأتي في جلدها، بمعنى صار ذا ورق وذا زهر وذا ثروة وذا متربة، أي فقر وفاقة، وذا غدة. أثار فلان أصبح مكتوب تحتها، ذا ثروة يعني صاحب ثروة، والثروة هي النقود في نفس في السطر الذي تحته. فضمن معنى التعجب، وحول صيغته إلى صيغة أفعل بكسر العين فصار أحسن، هكذا يكون أحسن زيد، تحول في الصيغة إلى شكل فعل الأمر فأصبح هكذا أحسن زيد. فاستقبح اللفظ بالاسم المرفوع بعد صيغة فعل الأمر، هذا قبيح، أن نظر ماذا؟ أن نظر الاسم المرفوع فاعلا بعد فعل الأمر ولو كان في الظاهر، فزيدت الباء لإصلاح اللفظ فصار أحسن بزيد. طيب، على صيغة أمرر بزيد، يعني يشبه هذا الشكل، أمرر بزيد، أحسن بزيد، على نفس الوزن. فهذه الباء تشبه الباء في كفى بالله شهيدا، يعني تشبهها في كونها باء زائدة، تشبهها في الزيادة. قال هذه الباء تشبه الباء في كفى بالله شهيدا في أنها زيدت على الفاعل أو زيدت في الفاعل، ولكنها تخالفها، تختلف الباء هنا عن الباء في كفى بالله شهيدا في أن الباء هنا ثابتة لازمة، أما الباء في كفى بالله شهيدا فيجوز حذفها، ولهذا قال لكنها تخالفها من جهة أنها لازمة، يعني هنا في موضوع التعجب، وتلك يعني في كفى بالله شهيدا جائزة الحذف. قال سحيم عمير تودع إن تجهزت غازيا كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا. هذا رجل أسلم وقد ابيض شعره فيقول لنفسه عميرة، عميرة اسم المرأة كان يحبها من قبل في الجاهلية، ودع يعني اترك عميرة واترك أمرها، إن تجهزت غازيا يعني إن جهزت نفسك ورتبت نفسك للغزو في سبيل الله. لماذا؟ قال كفى الشيب، يكفي الشيب وهو الشعر الأبيض، والإسلام والدين الجديد الذي دخلت فيه للمرء ناهيا، يعني يكفي الإسلام ويكفي الشيب ناهيا للإنسان عن اتباع الشهوات التي كان عليها من قبل. هو يكلم نفسه فيقول عميرة تودع، يعني ودع عميرة إن تجهزت غازيا كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا. والشاهد في قوله كفى الشيب والإسلام، فكفى فعل والشيب فاعل، ولم تدخل الباء هنا، يعني ينهاك عن اتباع الشهوات، عن معرفة النساء وكذا، كما كنت من قبل. عميرة هذا اسم المرأة. ولا يبنى فعل التعجب وكذلك اسم التفضيل الذي مر بنا من قبل إلا مما استكمل خمسة شروط. أحدها أن يكون فعلا، هذه شروط أفعل التعجب، أن يكون فعلا فلا يبنيان من غير فعل. ولهذا خطئ من بناه من الجلف والحمار فقال ما أجلفه. الجلف هذا هو من ليس له آداب المدينة، ترى الشخص يأتي من الصحراء أو يأتي من القرية ليس عنده أسلوب في التكلم، ليس له آداب في المعاملات، فتجد فيه الشدة. كما كان العرب يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا محمد، طيب بل بعضهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمسكه من ثوبه طيب يشده ويقول يا محمد أعطني من مال الله الذي أعطاك فإنه ليس مال أبيك ولا مال أمك. طيب هذا يطلب الصدقة ولكن هذا أسلوبك. طيب الأعرابي الذي جاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فوقف يتبول في جانب المسجد، طيب والصحابة يتعجبون. هذه يعني طبيعة، هو عاش في حياة ماذا؟ عاش حياة بدوية ليس فيها آداب المدينة أو أخلاق المدينة. فخطئ من بناه من الجلف يقولون في فلان ما أجلفه، يعني ما أقبح أخلاقه هذه التي يتعامل بها. وكذلك من الحمار يقولون ما أحمره، يعني هذا رجل كالحمار مثلا فيتعجبون منه، فهذا شاذ. لماذا شاذ؟ قالوا لأن ليس له فعل ولا بد أن يشتق مما له فعل. وشذ قولهم ما ألص فلان، أو هو ألص من شذاذ. ما ألصه تعجبا من لصوصيته، واللص اسم يدل على السارق وليس له فعل. لا نقول لص يلص مثلا ليس له فعل، فاشتقاقه هنا شاذ. وكذلك في باب التعجب هو جاء بمثال للتعجب وبمثال للتفضيل. نعم، شذاذ اسم شخص كان مشهورا بالسرقة، فيقولون فلان ألص من شذاذ، يعني أكثر سرقة منه. فجاء بمثالين، بما ألص وهو شاذ، وجاء بمثال وهذا تعجب، والثاني فلان ألص من فلان، ألص من شذاذ وهذا تفضيل، وكلاهما شاذ لأنه أخذ من غير فعل. الثاني أن يكون الفعل ثلاثيا فلا يبنيان من نحو دحرج وانطلق واستخرج، لا يجوز أن نبنيهما من فعل غير ثلاثي. وعن أبي الحسن يعني الأخفش جواز بنائه من الثلاثي المزيد فيه، عنده عند الأخفش يجوز أن نبنيه من الثلاثي المزيد فيه بشرط حذف الزوائد. وعن سيبويه جواز بنائه من وزن أفعل مثل أكرم، لأنه يشبه وزن التعجب ووزن التفضيل أصلا، نحو أكرم وأحسن وأعطى وهكذا. هذا مخالف للشروط ولكن بعضهم يجيزه. الثالث من الشروط أن يكون مما يقبل معناه التفاوت، فلا يبنيان من مثل مات وفني وهلك ومثل هذا، لأن الحقيقة واحدة، الموت هو الموت، فليس هناك شخص أموت من شخص من يعني من جهة الموت. أما من جهة أسلوب الموت أو طريقة الموت فهذا مختلف، نحن الآن نتكلم عن حقيقة الموت هي واحدة. وإنما يتعجب مما زاد على نظائره، يعني نحن نتعجب من الذي يزيد عن غيره، تفضله أو تتعجب منه. أما الذي ليس فيه أي زيادة لا يجوز أن تتعجب منه، فإن لا نقول ما أموت فلان، لأن الموت موت، فليس فيه ماذا؟ فليس فيه زيادة لأحد على أحد. ولهذا السبب نقول ماذا؟ نقول أسلوب الموت يختلف، هذا مات مجاهدا وهذا مات في البحر مثلا وهذا مات على فراشه، فنقول مثلا ما أعظم موته أو ما أشرف أو ما أقبح أو ما فهمنا. فنحن الآن لا نتعجب من الموت، نحن نتعجب من أسلوبه، فهذا شيء آخر. أما الموت بنفسه فلا تعجب ولا تفضيل فيه. الرابع أن لا يكون مبنيا للمفعول، فلا يبنيان من نحو ضرب وقتل، لا نقول ما أضرب، وأضرب به. لماذا؟ لأن لا دليل يدلنا على البناء للمجهول في هذا الحال. إذا كنا ضرب زيد عمرا، طيب فنتعجب من ضرب زيد لعمر، فنقول ما أضرب زيدا لعمر، متعجبين. طيب فماذا لو كان زيدا هو الذي ضرب ونحن نتعجب من أنه ضرب، ماذا نقول؟ إذا قلنا ما أضرب لا ندري هل معنى ذلك أنه هو الذي يضرب أو أنه ضرب. فقال العلماء إذا كان الفعل مبنيا للمجهول لا يجوز التفضيل منه، وكذلك لا يجوز التعجب. فإذا أردت هذا جئنا به بالفعل المساعد كما قلنا من قبل، فنقول ما أشد أن يضرب، تأتي بالفعل المساعد وبعده مصدر مؤول للفعل الفاقد الشر. الخامس أن لا يكون اسم فاعله أو صفته المشبهة أيضا على وزن أفعل، فلا يبنيان من نحو عمية وعرج وشبه ذلك من أفعال العيوب الظاهرة، ولا من سود وحمر ونحوهما من أفعال الألوان، ولا من نحو لمية ودعج من أفعال الحلة. طيب الدعج هو هو العين الواسعة، عين واسعة. طيب ولمية هي سمرة في الشفتين فيها جمال، سواد في الشفتين، فهذه من صفات الجمال، لمية ودعجة وسود وحمر من صفات من الألوان، وعمية بمعنى فقد العينين، وعرج إذا فقد واحدة أو أصيب في واحدة من القدمين، هذا من أفعال العيوب. فكل هذا الاسم الفاعل منه أو الصفة المشبهة منه على وزن أفعل أصلا، فلا يجوز أن نأخذ منه اسم التفضيل ولا أفعل التعجب، فنقول هو أعمى وأعرج وأسود وأحمر وألمى وأدعج. ولا ألمى كنا من الشفتين فيهما سواد، والدعج هو اتساع العينين. إذن نفهم من هذا أن أفعل التعجب، ما أفعل وأفعل به وزنان مسموعان من العرب على هذا الأسلوب المعين، يشتقان من الفعل بشروط أو من المصدر بشروط، هي التي مرت بنا في أفعل التعجب في أفعل التفضيل، وقد ذكرها هنا مختصرة. نشتقه لندل به على أن شيئا زاد في صفته بحيث إننا تعجبنا من هذه الزيادة. طيب وإعرابه كما مر بنا الآن. هل من سؤال في أفعل التعجب؟ هل لدينا أي ملاحظة؟ طيب عند هذا نتوقف ونكمل بإذن الله تعالى في درس قادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.